اسمعنا غاره لا وعلى بالي طرى جات الطناخه تفتخر بثيابها. يا مرحبا ترحب ما يرجع ورا ضيوفنا اللي حاسبين حسابها. انتم ذرى اللي يدور له ذرى يا اصحابنا اللي ما ترد اصحابها. خيال خيال الشاعر الليلة يميل ولا يطيح اليا بداية تطلق شناب عند اللقا ينزح ورا عندي قرحة واكثر الشعر منها تستريح تشتب بمثل النار حيا الله الحضار واهل الجود والعلم الصحيح المجد عند اللوازم غير ما تلحق مدى من طيب راسه يكرم الضيفان بالوقت الشحيح قرم النغاره والجبل مزح زح حذ الحصى دم الذبايح عند بابه كل ما رحب يسح يوم الردي ما فك بابه غير في حزة عزة اسمعنا غاره لو على بالي طرى جات الطناخة تفتخر بثيابها. يا مرحبا ترحب ما يجع ورا بضيوفنا اللي حاسبين حسابها. انتم ذرى للي يدور له ذرى يا اصحابنا اللي ما ترد اصحابها. يا ابو بدر له انت والسري سوا المرجله عندك تحت انيابها رحل لما اللي صيد ما درى أهل الجمايل ما تسك أبوابها رح علم اللعنق صيد ما درى أهل الجمايل ما تسك أبوابها. خيال خيال الشاعر الليلة يميل ولا يطيح اليا بداية تطلق شناب عند اللقا ينزح ورا عندي قرحة واكثر الشعر منها تستريح تشتب بمثل النار يا الله الحضار واهل الجود والعلم الصحيح المجد عند اللوازم غير ما تلحق مدى من طيب راسه يكرم الضيفان بالوقت الشحيح قرم النغاره والجبل مزح زح حذ الحصى دم الذبايح عند بابه كل ما رحب يسح يوم الردي ما فك بابه غير في حزة عزة اسمعنا غاره لو على بالي طرى جات الطناخة تفتخر بثيابها. يا مرحبا ترحب ما يجع ورا بضيوفنا اللي حاسبين حسابها. انتم ذرى للي يدور له ذرى يا اصحابنا اللي ما ترد اصحابها. يا ابو بدر له انت والسري سوا المرجله عندك تحت انيابها رحل لما اللي صيد ما درى أهل الجمايل ما تسك أبوابها رح علم اللعنق صيد ما درى أهل الجمايل ما تسك أبوابها.